واخفض لهما جناحا لمن الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Thank you.

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى ولا تنصفها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا لمن يشاء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وما ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم ولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به

بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء؟ يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الارض الى السماء. يا قارئنا اقرأ ورتل علينا القرآن ترتيلا، فانت يوم القيامة يا محمود في الجنة مع القراء، ونحن على مأدبة المستمعين. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت